يا مدر اللي جرى كنت ساكن فين يا وادي، يا مجرى اللي جرى كنت ساكن فين يا وادي. يا ما جرى اللي جرى كنت ساكن فين يا وادي، وصبحت زي الجمل فيا جرب وعدي، حتى الحبايب وعادوني واخلفوا موعدي. يا ما جرى اللي جرى كنت ساكن فين يا وادي، وصبحت زي الجمل فيا جرب وعدي، حتى الحبايب وعدوني واخلفوا موعدي. انا قلت يا عين والله ده قضى حيزول، انا قلت يا عين والله ده قضى حيزول، ودي قالت العين ده انا خايفه عليه لا يطول، وقعدت اعيط واقول على جسمي تيادي. والله ما كان على بالي ده كله، راح نسيت لحبيبي ويقول والله، والله ما كان على بالي ده كله، راح نسيت لحبيبي ويقول طب اروح لي واشكي لي، طب اروح لي واشكي لي يا